الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وأسقطنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قالت: فنودي في الناس إن الصلاة جامعة. قالت: فانطلقت في من انطلق من الناس. قالت: فكنت في الصف المقدم من الناس وهو يلي المؤخر من الرجال. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال: إنا بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر وساق الحديث. وزاد فيه قالت: فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصرته إلى الأرض وقال: هذه طيبة، يعني المدينة. الكلام على قصة فاطمة بنت قيس في حديث الجساسة، وقد تتبعنا ما ذكرت رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث إلى أن بلغنا معها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قولها إن النبي صلى الله عليه وسلم إنها سمعت منادي النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وأنها دخلت المسجد وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته جلس على المنبر صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلزم كل إنسان مصلاه، ليلزم كل إنسان مصلاه. قالت رضي الله تعالى عنها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك: أتدرون لما جمعتكم؟ أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. وهذا الأسلوب كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله. أتدرون لما جمعتكم؟ كما قال في حديث جبريل الطويل لما أتى جبريل إلى طيبة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وهو بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال عمر: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فسأل النبي عدة أسئلة: أخبرني عن الإسلام. فلما أخبره النبي عن الإسلام قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره النبي عن الإيمان قال: صدقت. وهم لا يعلمون أنه جبريل. الذي يعلم أن هذا السائل هو جبريل رسول الله. قال: أخبرني عن الإحسان. فأخبره النبي عن الإحسان قال: صدقت. قال: أخبرني عن الساعة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت في جهلها سواء، لا يعلمها إلا الله. قال أخبرني عن أماراتها علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وانصرف ولبث مليا. فقال النبي لعمر: يا عمر، أتدرون من السائل؟ كقوله هنا صلوات الله وسلامه عليه: أتدرون لما جمعتكم؟ قال عمر: قلنا لا ندري. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر ديني. وفي قصة أبي ذر لما قال النبي له سائلا: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستحس المسؤول السامع ليعرف الجواب وليعنى ويهتم. قال أبو ذر: قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي لجبريل: إنها تذهب وتسجد تحت العرش، فإن أذن لها طلعت وإلا عادت من حيث أتت. شمسنا هذه التي تفضل الله تعالى بها علينا تمشي تجري لمستقر لها، فإذا ما أخذت دورتها ذهبت إلى الرب. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تسبح الله وتمجد الله وتستاذن الله تعالى في الطلوع من المشرق، فإن أذن الله تعالى لها أن تطلع من المشرق طالعت، وإن لم يأذن لها الله تعالى في يوم من الأيام وهو يوم الجمعة في آخر الزمان لا تطلع من المشرق بل تطلع من المغرب، وإذا طلعت من المغرب قامت القيامة. علامة القيامة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. ومرارا أقول لإخواني: طلوع الشمس من المغرب لا يكون إلا في يوم الجمعة، يوم الراحة، يوم اللعب، المرح، السهر، الماخور، السينما، الكازينو، الفرح. في ذلك اليوم تقوم الساعة، يتبدل هذا الكون، الشمس تكور، النجوم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا وقعت الواقعة، القارعة ما القارعة، الطامة، الحاقة. إذن الشمس تستأذن ربها، فإن أذن الله تعالى لها طلعت، وإن لم يأذن الله تعالى لها عادت من حيث أتت، وقد أتت إلى المغرب، فإذا لا تطلع، فإذا بعد ذلك تتوالى بقية الأشياء، الأمور الباقية من قيام الساعة تتوالى. وفي حديث الحديبية، أي في عام الحديبية، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية الشميسي، صلى صلاة الصبح، استقبل الناس بوجهه، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وأخيرا ركب معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على حمار، والتفت النبي إلى معاذ ومعاذ شاب أنصاري فقيه أخبر النبي عنه أنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة بخطوة، وكان النبي يجل هؤلاء القراء ويكرمهم ويقدمهم. ولذا فإنه لما كان يوم أحد وقتل 70 من المسلمين واقتضى الوضع أنه لا يحفر 70 قبر، جمع بين الاثنين في قبر بين الثلاثة في قبر، فإذا ما وضع أتي بالجماعة بالاثنين ليوضع في القبر، يسأل النبي سؤال أيهم أخذا للأكثر أخذا للقرآن، هؤلاء الاثنين أيهما أخذ القرآن أكثر حفظ القرآن أكثر، ما يسأل عن مال أيهما أكثر مالا ولا جاها ولا حسبا ولا نسبا ولا لونا، أيهما أكثر أخذا للقرآن. إذا قيل له هذا قدمه صلى الله عليه وسلم على الثاني. لذا أردف النبي معاذا والتفت إليه، وكثيرا ما كان يردف معاذ، وقال له في هذه المرة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ مثل قولي: أتدرون لما جمعتكم؟ قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، حق الله على العباد، الحق الذي أوجبه الله تعالى على عباده الذين خلقهم والذين صورهم وأحسن تصويرهم والذين أوجدهم الرب تبارك وتعالى وجعل هذا الأمر حقا عليهم. هذا أمر يقتضي أن نلفت النظر، ما هو هذا الأمر؟ ما هو حق الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كل ما يسمى عبادة يخصون الله تعالى به ولا يصرفونه لغير الله تعالى. الحق الذي أحقه الله تعالى على العباد وأوجبه على العباد بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الواضح باللغة العربية: حق الله على العباد أن يعبدوه. وفي لغة العرب: أن يعبدوه، إذا دخلت أن يسمونها مصدرية، إذا دخلت على الفعل المضارع تسبك أن وما بعدها بمصدر. المعنى أن يعبدوه حق الله على العباد عبادته، يعني أن يخصوه بالعبادة ولا يصرفون العبادة لغيره. مثال ذلك: ركوع، سجود، صلاة، هذه عبادة. أيجوز أن تسجد لغير الله؟ أن تركع لغير الله؟ أن تصلي لغير الله؟ أن تذبح لغير الله؟ أن تنادي غير الله؟ والله جل وعلا أوجب علينا أن نناديه وأن ندعوه. إذن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني لا يأخذوا شيئا من هذا الحق قل أو كثر ويصرفونه لغيره، صلى الله على رسول الله. وحق العباد على الله الذي تفضل به عليهم، والله جل وعلا لا يجب لنا عليه شيء، والله يكفي أنه أعطانا نعمة البصر ونعمة الشم ونعمة اللمس ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة العطاس. أنت عندما تعطس تقول الحمد لله. أتدري لما تقول الحمد لله عندما تعطس؟ تعطس عندما تعطس أول كل كلمة بعد العطاس تقول الحمد لله، يعني أني يا ربي أحمدك على أن أزلت هذا الداء الذي كان يسري ويجري في دماغي، لأن العطاس عبارة عن ريح في الدماغ، فإذا أخرج الله هذه الريح ارتحت، وإذا لم يخرج الله تعالى هذه الريح التي هي في الدماغ ونحن نعيش بالدماغ، فإذا لم تخرج مات في الحال. ولذا عندما تعطف تقول الحمد لله، فيقول لك من سمعك يرحمك الله، الله جل وعلا رحمك ويرحمك، رحمك بأن أخرج هذا العطاف عنك ويرحمك كثيرا وكثيرا. عند ذلك تقول له يرحمنا ويرحمكم الله، أو يهدينا ويهديكم الله، لنعرف حق الله تبارك وتعالى علينا. فالله جل وعلا أحق أوجب على نفسه، ولا يجب لنا عليه شيء، وإنما هو الذي أوجب على نفسه تفضلا منه وكرما وجودا ورحمة بعباده ورفقا بهم، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي ما تجرأ وأخذ حق الله وصرفه لغير الله، الله جل وعلا لا يعذبه بالنار ولا يخلده في النار، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا إله إلا هو. ساقني إلى هذا الكلام قول هذه المرأة الجليلة الضابطة الحافظة التي روت لنا هذا الحديث الكبير الشهير العظيم. قال النبي أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. هذا تميم الداري رجل من العرب من لخم أو جذام، لكنه تنصر، اعتنق دين النصارى، لأن بعض العقلاء قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام نظروا إلى وضع الجاهلية وإلى وضع العرب في ذلك الوقت، فوجدوا أنه وضع مزري، رجل يأخذ له حجر ويعتقد أن هذا الحجر إلها له، رجل يأخذ تمر ويجعله على صورة إله، فإذا جاء أكل تمرة أكل إلها. نظروا في الأمر فوجدوا أن هذا الدين الذي هم عليه وهذه العقيدة باطلة، فبعض العقلاء منهم تنصر وبعض العقلاء منهم تهود، يعني سلك طريق اليهود وجماعة سلكوا طريق النصارى، مع أن طريق اليهود وطريق النصارى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام حرف وغير، فصار اليهود مغضوب عليهم مغضوبا عليهم، وصار النصارى ضالين كما قال الله في كتابه. تميم الداري يكنى أبا رقية لأن له بنت اسمها رقية، وأولادنا الصغار المميزين اليوم يعرفون تميما الداري في هذه المملكة في هذا البلد، لأن هناك كتيب صغير يسمى الأربعين النووية، أربعين حديثا جمعها الإمام النووي، يقرؤون هذا الكتيب الصغير الذي يباع في مكتبات المدينة بريال واحد، أربعين حديث جمعها الإمام النووي. من ضمن هذه الأحاديث حديث أبي رقية عن أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. حديث في هذه الأربعين النووية، أنا أعتب على كل من يقرأ ويكتب لا ليس لديه هذه الأربعين النووية، جمعت حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إليه أوصني، قال لا تغضب، حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الذي ذكرت لك أولا. أقول: يعتب على كل من يقرأ ويكتب ما مر على 40 حديث عن رسوله. والله عيب، والله عار، والله يحفظون 40 أغنية، والله. وتصير أسئلة، يؤتى بموسيقى الأغنية فقط، ويقال مسابقة: هذه موسيقى لأي مغني؟ الولد يقول: هذه الموسيقى لفلان ولفلان ولفلانة ولفلان، ويأخذ درجات وجائزة. ولو سألنا عن 40 حديث لو قلنا: من تميم الداري؟ ولم كني أبا رقية؟ وتميم الداري كم حديث له؟ له حديث الجساسة الذي نقرأه الآن، وله حديث واحد: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ هذا الحديث الدين النصيحة عليه اعتماد الإسلام. فتميم الداري رضي الله تعالى عنه دخل دين النصارى، وبعد ذلك أراد الله تعالى له الخير فدخل في الإسلام. وأعتقد والله أعلم أن سبب دخولي في الإسلام هذه القصة، قصة الجساسة، وستسمعها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذا أتى بعد الحديبية، وقيل في السنة 9 من الهجرة، وبايع النبي بطيبة ودخل في الإسلام، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة التي جرت له وستذكر قريبا إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة قبل أن يأتي تميم الداري عن هذه الشخصية التي الرجل الذي يسمى الدجال، المسيح الدجال عليه لعائن الله، نوح حذر أمته عنه، هود، شعيب، صالح، كل الأنبياء قبل النبي حذروا أمتهم هذا المسيح، المسيح الدجال لعنة الله عليه. لذا قال النبي: إن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا، أرجو أن ننظر ونهتم، وحدثني حديثا. ما سكت النبي، بل قال: وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. بمعنى أن هذا الحديث وهذا الخبر الذي ذكره تميم الداري رضي الله عنه سبق أن النبي حدث أمته عنه، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يتلقى هذا الخبر من تميم الداري، ولم يكن النبي على علم مسبق منه. نحن نتكلم بكلام عربي. قال النبي: فأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. فإذا النبي لم يتلقى من تميم، وإنما النبي سبق أن حدث وأخبر. ولو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يسمع هذا الخبر إلا من تميم الداري، الآن ينظر، نقف وقفة بسيطة: إن أقر النبي الخبر أصبح لنا شرف، إن لم يقر النبي الخبر لا نبالي بالخبر. على فرض أن قصة تميم الداري هذه ما سبق أن النبي تكلم عنها، أو أن النبي ما كان يعلمها حتى جاء تميم الداري وحدث النبي بها، ما هو الحكم؟ الحكم نتمهل نسأل ماذا صنع النبي، هل أقر النبي الأمر أم لا؟ فإذا أقر النبي الأمر أصبح لنا شرع كقصة الأذان. وقد سبق أن ذكرت لك قصة الأذان، فإن النبي بعدما هاجر إلى طيبة أول ما عمل بنى هذا المسجد وجمع الصحابة في المسجد لأهمية المسجد وليعلم من لا يصلي في المسجد أن المسجد أمره ليس بالسهل. أقام النبي بقباء 6 أيام، وجماعة من أهل العلم قالوا 14 يوم. في خلال الأيام التي أقام 6 و14 بنى مسجد قباء، لنعلم أن المساجد شأنها عظيم وأن ارتيادها ودخولها وصلاة فيها ليس بالأمر الهين، لأن الله تعالى قال إنما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يعمر مساجد الله لا يدخل يصلي فيها، المقهى المسجد أمامه وهو في مقهى يلعب كوتشينة يلعب كذا يعمل والناس يصلون وقد وضع رجلا على رجل، ليس ممن آمن بالله واليوم الآخر، لأن الله تعالى قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وجاء حديث ضعيف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث آخر ضعيف لكن تقويه الآية السابقة إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف إذا رأينا الرجل لا يعتاد المساجد ولا يدخلها إلا بمناسبة، إذا أراد قرضا، إذا مات ميت، إذا طلق 3 أتى ودخل المسجد ورأيناه فيه. وأما المنادي ينادي على المنار حي على الصلاة حي على الصلاة، وهو بجوار المسجد أو بعيد من المسجد قليلا أو في داره لا يهرع ولا يدخل المساجد، دل على أنه ليس بكامل الإيمان. بنى النبي هذا المسجد، ولما بنى المسجد الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نريد علامة لوقت الظهر للعصر المغرب العشاء الصبح صلوات 5، وأشاروا على النبي ببعض الأمور، إما أننا نجعل بوق، قال هذا لليهود، ناقوس حديد على حديد كالنصارى، قال هذا عمل النصارى، قالوا إذا نوقد نار، قال هذا عمل المجوس، لا نشابه المجوس ولا النصارى ولا اليهود. شاب من شباب الأنصار، اللهم ارض عن الأنصار وارحم الأنصار وأبناء الأنصار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، شاب يسمى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، نام في الليل وإذا به يرى رجلين بيدهما ناقوس حديدة حديدة، قال لهما في النوم أتبيعانني هذا الناقوس؟ قال له ماذا تصنع به؟ قال أذهب به إلى النبي لنجعله علامة للأذان. قال له أولا ندلك على ما هو أفضل من هذا؟ تقول الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا في الليلة الأولى، هاب أن يكلم النبي سكت. الليلة الثانية رأى الرؤيا، الليلة الثالثة رأى الرؤيا، فتجرأ وأتى إلى النبي وأخبره الخبر، فقال النبي له بعدما ذكر القصة، قال النبي له إنها لرؤيا حق، أقرها النبي، إنها لرؤيا حق، إلقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، إلق هذه العبارات على بلال ابن رباح هو أعلى منك صوت. فصعد بلال على باب المسجد ونادى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. سمع عمر بن الخطاب الكلام، جاء يجر رداءه إلى النبي والله يا رسول الله لقد رأيت مثل هذا، أنا أيضا في المنام رأيت مثل هذا. الشاهد من هذا الكلام أن هذه القصة سبق أن النبي أعطى الصحابة مضمونها، ولا يعلم أن نبيا من الأنبياء قبلنا وصف الدجال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال لعنة الله عليه. فإذا سبق أن النبي أعطانا معلومة، وصادف أن تميم الداري رضي الله عنه حصلت له قصة، اجتمع مع الدجال لعنة الله عليه، فأقر النبي هذا الخبر، ولذا صعد على المنبر وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني من الذي حدثني؟ تميم الداري. وعلماء الحديث يقولون في رواية النبي عن تميم الداري فائدة، رواية الفاضل عن المفضول، رواية الفاضل عن المفضول، الفاضل سيد الخلق والمفضول تميم الداري الذي ما أسلم إلا هذين اليومين، فإذا روى الفاضل عن المفضول جاز. أو رواية الأكابر عن الأصاغر، النبي الكبير العظيم صلى الله عليه وسلم والصغير تميم الداري، فإذا روى الكبير عن الصغير صح، ولكن هذه الرواية التي رواها النبي إنما هي خبر وافق ما عند النبي وسبق أن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. القصة أنه ركب في سفينة بحرية تميم الداري مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبائل من قبائل العرب، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة، يعني أتوا وجلسوا بجوار جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، شهر والموج يلعب بهم. أخيرا جاءوا إلى هذه الجزيرة وأرفأوا إلى بالجزيرة، يعني أنهم أتوا إلى موضع كميناء فوقفوا فيه، فجلسوا في أقرب السفينة. السفينة الكبيرة انكسرت، فأخذوا لوح سفينة صغيرة عادة تكون حتى يتجولوا يمنى ويسرى، ركبوا هذه السفينة الصغيرة في أقرب البحر، فدخلوا فجلسوا في أقرب السفينة، يعني في السفينة الصغيرة التي تقضي لهم بعض الحاجات، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، يعني كثيرة الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، الوجه منين والدبر من أين لا يعلمون لكثرة الشعر الذي كان على هذه الدابة من كثرة الشعر. فلما رأوا هذه الدابة هذا المخلوق العجيب قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. نطقت الدابة وقالت: أنا الجساسة، لعل من استعمل هواه ولعل العلمانيين ولعل العقلانيين الذين يستعملون عقولهم في الأمور التي لا يدركونها. يقول عجيب، دابة تتكلم، هذا دليل من الدلائل على أن هذا الخبر كذب خرافة. أنت دابة وأنا دابة، ما الفرق بيني وبينك هذه الدابة؟ ما الفرق بيني وبين بين بين هذه الدابة؟ الفرق بيننا أنني أدب على الأرض وهي تدب على الأرض، وأنني أنطق وهي لا تنطق، والله قادر على أن تنطق فأنطقها الله تعالى. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الرجل تشهد، هذا قول الله. ولهذا لا يجوز استعمال العقل والرأي، يجب علينا أن نسلم لله ولرسول الله الذي أنطق زيدا وعمرا وبكرا وخالدا والصبي الصغير ينطق هذه الدابة، لأنها آية من آيات الله تعالى، وهذه الدابة عبارة عن إعلام لهذا الرجل السجين الموجود في هذا الموضع، تجس له الأخبار وتأتي بها إليه. قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ نحن ما سمعنا هذا الاسم إلا منك اليوم. قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، والدير عبارة عن قرية صغيرة يتخذها بعض الرهبان والعباد من النصارى، ويجلسون في هذا الموضع ليخلوا بأنفسهم ولا يجتمعون مع المجتمع، يقال له دير. فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، يعني خفنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه في الدير أعظم إنسان رأيناه قط، شخصية كبيرة من بني آدم ما رأيناها قط، شخص عظيم كبير مربوط، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. في هذا الموضع من الذي تحدث بهذا الحديد؟ تميم الداري. وتحدث بهذا الحديد أمام سيد الخلق، وأقر سيد الخلق تميما الداري رضي الله عنه على هذا الخبر. وسبق بمدة طويلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المسيح الدجال أنه موجود، وأنه يخرج في آخر الزمان عليه لعائن الله، وأنه يجوب العالم، وأن الله جل وعلا قد جعله فتنة للأحياء وللأموات. ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نستعيذ بالله من شره. لذا قال قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم، يعني أنا سأخبركم بخبري، ولكن اخبروني من أنتم. في هذا دلالة واضحة على أن هذا الرجل المدعو المسيح الدجال موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيبقى في هذا الموضع مسجونا إلى آخر الزمان، فيأمر الله تعالى ويأذن بخروجه فيخرج ويجوب العالم، ويكون خروج المسيح الدجال حدث أول علامة من العلامات التي تدل على تغير العالم الكوني الأرضي. أما طلوع الشمس من مغربها فهو أول علامة على اختلال الكون العلوي. الكون العلوي إذا اختل بطلوع الشمس من مغربها، بعد ذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها، القارعة ما القارعة، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، يتغير العالم ويهلك الخلق، وتكون النفخة الأولى والثانية. وبهذا نعلم أن هذا الكون الكوكب الذي نعيش فيه لا قنابل ذرية ولا هيدروجينية ولا اتفاقات دولية، ليتفق الصين، اليابان، أمريكا، فرنسا، بريطانيا جميعا، ويوجه إلى هذا الكون قنابلهم الذرية الهيدروجينية، والله لا يزيلون هذا العالم، لأن هذا العالم لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، وسيجري سنن الله الذي أراد أن يبقى وأن يقع. هذا ما يجب علينا الإيمان به يا جماعة المسلمين. إذن ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني عندما هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفانا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبري من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. اللهم ارض عن فاطمة بنت قيس، حفظت هذا الأمر وهذا الخبر، لو قيل لي وقيل لك نعيده مرة أخرى لما استطعنا أن نعيده، وقد سمعته من النبي مرة فذكرت هذا الخبر بتمامه من أوله إلى آخره ولم تترك منه شيئا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال من الذي قال؟ الدجال. أخبروني عن نخل بيسان، موضع في الشام يسمى بيسان به نخل. قلنا عن أي شيء شانها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر، ويسأل عن العلامات التي إذا ما وقعت أذن له بالخروج. العلامة الأولى نخل بيسان. قال أخبروني عن بحيرة طبرية، بحيرة طبرية البحر الموجود اليوم بالأردن. قلنا عن أي شانها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، يعني لا يبقى هذا الماء، يأتي ياجوج وماجوج يشربونه. قال أخبروني عن عين زغر أيضا ببلاد الشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأمين. ومن نبي الأمين؟ رسولنا العظيم صلوات الله وسلامه عليه، محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي، بعثه الله تعالى في قوم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن أميته ليست عارا ولا عيبا، لأن أميته ساندها وساعدها وحي من الله يتنزل عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه. إذن كون أمي ليس بعيب ولا بعار. والله يا أخي أخذ ماجستير، أخذ دكتوراه، أخذ زمالة، صار أستاذ كرسي، يقولون بروفيسور. سألته عن أركان الإسلام الخمسة لا يعرفها، عن حديث جبريل ما مر علي، قال ما مر علي، جاء وقت الصلاة، صلاة المغرب، هيا فلان نصلي، أنا مرسل برسالة إليه، هيا دخل وقت الصلاة، قال حاضر بعد قليل. مضى وقت، قلت له يا أستاذ أنا مسافر، يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء، ولكن أنت مقيم، ووقت المغرب يخرج بخروج الشفق الأحمر. قال لي يا أستاذ بصراحة الصلاة ما في داعي إليها، المهم أن نطهر القلب، فإذا كان القلب نظيف صلاة وصيام وحج وزكاة هذا شيء ثانوي. الجواب عن هذا الكلام الفارغ، القلب الذي لا يطيع مولاه هذا قلب فاسد مظلم. ولذا قال سيد الخلق: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إن زنى نكتة سوداء، إن شرب خمر نكتة سوداء، إن نظر إلى أجنبية نكتة سوداء، كل ما عمل عمل نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب مربدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، نسأل الله العافية والسلام. فالمسألة ليست مسألة ثقافة وشهادة، المسألة تدرون ما هي؟ المسألة قول الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذا لما شاء الله تعالى أن يبعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، نظر الله جل وعلا إلى المجتمع الكون، مقت الله جميع الخلق العرب والعجم، واصطفى الله جل وعلا من جنس الخلق جنس العرب، ثم اصطفى من جنس العرب بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله تعالى إلى الناس أجمعين: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل هذا عن نبي الأميين، وأريد أن أقف وقفة بسيطة وأعود بك إلى ما سبق أن تكلمنا عليه قبل ليال. علمنا أن شخصية كانت بالمدينة على عهد النبي تسمى ابن الصياد، وابن الصياد يهودي، ذهب النبي إليه، وابن الصياد دجال، وبعض صفات المسيح الدجال تنطبق عليه، فاختلف العلماء هل المسيح الدجال هو ابن الصياد أم لا. بعض الصحابة الكبار يحلفون بأن ابن الصياد هو المسيح الدجال، وهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن أستدل به على أن المسيح الدجال شخصية غير ابن الصياد، لأن هذا الرجل المسيح يسأل عن نبي الأميين، وابن الصياد أتى إليه النبي الأميين بالمدينة وذهب إليه بالعالية، وعاش ابن الصياد إلى زمن الحرة، إلى زمن يزيد بن معاوية، فهل يعقل أن ابن الصياد يسأل عن نبي الأميين وهو قد آمن وحج ابن الصياد واعتمر؟ هذا مما يدل على أن ابن الصياد شخصية دجالة، والمسيح الدجال هذا الدجال الكبير الذي يخرج في آخر الزمان. سأل عن نبي الأميين، قال: فقلنا له قد خرج من مكة. ابن الصياد ما يعرف أن النبي خرج من مكة وهاجر إلى المدينة؟ يعلم. ونزل بيثرب، ابن الصياد ما يعلم أن النبي نزل بيثرب؟ يعلم. قال: أقاتله العرب أم لا؟ ابن الصياد يعلم أن أول أن النبي جرت له مع قريش غزوة بدر وأحد والخندق وغزوات كثيرة. قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ أخبرناه أنه قد ظهر عليهم، نصره الله تعالى عليهم، وتميم الداري رضي الله تعالى عنه أسلم بعد غزوة الفتح، ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال المسيح: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. انتهى الكلام. ثم استأنف، لأنهم قال لهم: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. الآن أعطى هذه المعلومة، فبقيت المعلومة التي تتعلق به. فقال لهم: إني أنا المسيح، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطان، يعني مجرد يمنعني من الدخول دخول مكة والمدينة، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت، انتهى الكلام. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنبي على المنبر، وطعن النبي بمخصرته على المنبر بيدي عصا خبط بها على المنبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني المدينة. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، وتنبه لقول النبي لتعلم أن النبي ما تلقى هذه القصة من تميم الداري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، وما هو، وأومأ النبي بيده إلى ناحية المشرق، يعني أن المسيح الدجال يخرج من ناحية المشرق، والنبي قد قال مرة: من هنا تظهر الفتن. ووقعت الفتن، وما زالت الفتن تقع من المشرق، ويخرج الدجال ويأتي إلى أصبهان ويأتي إلى خراسان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه متى ما خرج وأذن له بالخروج اتبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال: قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلقد حفظت وأدت، وتحقق قول النبي فيها وفي أمثالها من الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ، يعني زين الله امرأ، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. الحديث مرة أخرى: نظر الله امرأ، هذا دعاء من النبي لمن اتصل بهذه الصفة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. حفظت، أدت، نظر الله جل وعلا وجهها، ورضي الله عنها وأرضاها. فلقد استفدنا فوائد كثيرة شهيرة بحمد الله تعالى من حديث فاطمة بنت قيس هذا. ولذا ذكر الإمام مسلم بعد ذلك حديث آخر يؤيد الأول: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب، اسم الرطب رطب ابن طاب، والمدينة كانت مشهورة بالرطب. وقبل 50 عام فقط كان بها ما يزيد عن 70 نوع و80 نوع، لكن كلها زالت، وبدل الرطب صار اسمنت حديد، يقال له رطب بن طاب. وأسقتنا سويق سلت، عملت لنا سويق من سلت، السلت مثل الحب لكنه أرق من الحب. فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد، قالت: طلقني بعلي، يعني زوجي، ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي، لأن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة. قالت: فنودي في الناس إن الصلاة جامعة. قالت: فانطلقت في من طلق من الناس، فكنت في الصف المقدم من الناس، يعني خلف الرجال، لأنها مع الرجال، المرأة ما تقف بجوار الرجال. الرجل لو صلى مع أمه وزوجه كيف يكون الحال؟ يتقدم الرجل، أمه وزوجه تصليان خلفه، لا يصليان بجواره. ونساؤنا اليوم يريدنا أن يصلين في الروضة مع الرجال، يحتج حجة، ليه؟ لما؟ الرشاة شقيقات الرجال، لما لا تصلي المرأة في الروضة مع الرجال؟ لا يهانم، ما تصلي مع الرجال، المرأة زينة إن صلت بجوار شايب أشمط والله بمجرد ما يصلي بجوارها ويحتك اللحم باللحم كهرباء وبترول. ونحن أمام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة شد على الرجال من النساء. فهل نأتي بالمرأة تصلي أمامنا وهي معنا أجنبية ليست بأم ولا بولد؟ حتى الأم لو صلت معي تصلي خلفي، زوجي تصلي خلفي، بنتي تصلي خلفي، لا تصلي بجواري. هذا شرع الله الذي شرعه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب، فقال: إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، وساق الحديث وزاد فيه. قالت: فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصرته إلى الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طيبة، هذه طيبة، طيبة سمى النبي طيبة. أولا كانت تسمى يثرب، فلما أتى النبي إلى المدينة منع من تسميتها يثرب، لأن كلمة يثرب مأخوذة من الثرب، فسماها النبي طيبة، وسماها دار الإيمان، وسماها المدينة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء. ورد وقيل إنها تبلغ 70 اسم، ليس من أسمائها بعد الإسلام يثرب. ومن قال للمدينة يثرب فليتصدق بدينار أو بنصف دينار جزاء على تسمية المدينة يثرب. قالت: فكأنما أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهوى بمخصرتي إلى الأرض، وقال النبي: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.